أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد صفحة جديدة من صفحات مذكرات إبليس وهو يسطر علينا ما يكيد أو ما يكيدنا به وما يوسوس لنا به. فماذا يكتب اليوم وماذا نعرض اليوم مما نتخيل مما يكتبه إبليس من مذكراته؟ يريد ألا يصنع المسلم الخير ولا يقول الحق ولا يقف المواقف التي يجب أن يكون فيها رجلا صاحب رأي وهمة وعزيمة. إذا كنت ذا رأي فكن ذي عزيمة، يعني فإن فساد الرأي أن تتردد. عايز الإبليس أن نتردد ما ناخدش القرار السليم. طب نعمل إيه؟ أولا نتأسى بالصالحين الذين كانت يعني حياتهم كلها همم عالية. لما جاء قوم إبراهيم يوم العيد وجدوا الأصنام كلها مكسرة ما عدا كبير الأصنام معلق فيها الفأس الذي حطمت به بقية الأصنام. من فعل هذا بآلهتنا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أنا لن أقص القصة فأنتم تعرفونها وموجودة في التفاسير وفي في يعني شرح السير. هذه اليمين أو الساعد يعني يعني ما هو إيه ضربا باليمين، يعني استخدم اليمين في الإيه في الضرب في تحطيم فكرة الآلهة المزعومة. هذه اليمين بعد سنين طويلة وبعد أن صار لهاجر وابنها إسماعيل يعني بوأهما رب العباد مكان ومكانة في مكة، جاء الخليل ليرفع القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الساعد الذي حطم الأصنام هو الساعد الذي رفع القواعد من البيت، يبقى له همة عالية. يعني هذا الساعد الذي أزال الشرك هو الساعد الذي أقام الحقائق رفع القواعد، وإسماعيل يساعده. وبعدين لما سلك كما قلنا في حلقة سابقة في سنن الله الجارية من أن يرفع القواعد، يعني سيدنا إبراهيم لم يبلغ طوله أن يرتفع بالمبنى لأعلى، فجاء بحجر وطلب من إسماعيل حجرا، فكان هذا الحجر عبارة عن مصعد يتحرك معه يمنة ويسرى، وأثرت قدم الخليل فيه وموجود الآن في مقام إبراهيم. دي سنن الله الإيه الخارقة. متى تأتي؟ لما اتخذ سنن الله الإيه الجارية. وبعدين مكة كانت أرض بلقع، يعني لا أنيس ولا جليس ولا ماء ولا خضرة. والأغرب من الخيال ثقة الخليل في خليله سبحانه، يقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لما تقول أنت أسكنت، ما هو السكن؟ اسأل طفل في الروضة عنده 5 سنوات 4 سنوات، يعني ايه سكن؟ يعني بيت أسكن فيه. سكن يعني أسكن 4 جدران وسقف، سواء غرفة أو 10 أو 20 غرفة، المهم سكن. رب إني أسكنت. طب هو بالله عليك هل كانت هناك بيوت في مكة؟ لا. ما كيف يسكن؟ كيف يسكن زوجه ولده الرضيع في هذا المكان البلقع؟ يعني احنا أجدادنا اللي راحوا حجوا من 100 عام يحكونا حكاية يشيب منها البلدان من قطاع الطريق والدول سبحان الله، إلى أن يسر الله أن الحجاز والمدينتين المقدستين مكة من سبحان الله، وأمن الله عز وجل الحجيج والمعتمرين. قبل ذلك لم يكن هكذا. فلك أن تخيل من آلاف السنين كيف كانت هذه الأرض، كيف كان هذا المكان. لكن ثقة الخليل بأن السكن ليس سكنا ماديا، السكن مش أنا ممكن أسكن في قصر فيه كل ما اوتي الانسان من ملذات، لكن جوه عندي قلق، فاذا ليس عندي هذا السكن. هذا السكن ليس لازم يسكن القلب اولا، فاذا سكن القلب سكنت الجوارح، القلب ده السلطان، فاذا سكن السلطان سكنت الرعية. رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا، ده ليه؟ شوف ليقيموا الصلاة مش ليؤدوا الصلاة. طب ما يؤدوا الصلاة في العراق يؤديها في الشام حيث كان، يروح يؤديها في مصر لما زار مصر هو سيدنا ابراهيم، لكن لا، قال ربنا ليقيموا الصلاة. في فرق بين اداء الصلاة واقامة الصلاة، شتان بين الامرين طبعا، لان الحلقات الدقائق معدودة، لن اتوقف عند الشرح كثير بس بدي عناوين، وانا اعلم ان مشاهدي القناة هم من صفة المجتمع العربي المسلم الذين يفهمون العناوين دون تفصيل، او يفهمون اكثر من المتحدث نفسه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب سامع او عم مبلغ. وهذه قناعتي بكم وعنكم، اعلم ان المريدين الذين يشاهدون مثل هذه البرامج على مستوى عالي من الثقافة تكفيهم الاشارة وتكفيهم العناوين وتكفيهم التلميحات وليس التصريحات. فأسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. بعد ما بنى ورفع وعمل مجهود ربنا تقبل منا. يا الله، أدب الخليل عجيب، أدب الخليل عجيب. وكمان ناخد معلم آخر، لما جيه يذبح ابنه، إني أرى في المنام أني أذبحه، مش رأيته في المنام لإني أرى، لأن الرؤية ماثلة أمامه، ينقل له الأمر على أنه خبر، إني أرى في المنام أني أذبحه. نكتشف أن الولد بيعين أباه على تنفيذ أمر الله، وده ملمح تربوي لنا احنا، أن احنا نعين أبناءنا على برنا. في آباء وأمهات يتمتعوا بغباء اجتماعي، عارف أن الحتة دي أو القطعة دي مؤلمة للولد، يقفز عندها الولد يتمرد. يعني انت عارف انه يعني مولع بمباريات كرة القدم مثلا، هو مباراة نهائية بالنسبة للولد اللي عنده 12 و14 و15 سنة، دي حياته كلها، منتظر من اسبوعين ومن شهر هذه المباراة، في ساحة المباراة وانت مالكش في الكرة زي حالي كده، وتقول له ايه؟ يلا يلا يا احمد، يلا يا محمود، يلا يا حسن، نزور عمك. لا حول ولا قوة. هو عارف ان عمه رجل فيلسوف ويتكلم في البورصة وفي الاسهم وفي السندات، وانت عامل ايه في المدرسة، انت خيبان، انت مش هتنفع، هو يكره زيارة عمه اساسا، يعني لا يتقبل عمته، هو تتنكد عليه وتقول له ده امك دي خطفت ابوك مننا، وامك دي لا حول ولا قوة، وايه اللي يودي الولد المكان ده؟ فهو يعني عايز ياخده من شيء طيب. ده اب يتمتع بهذا الغباء، ده اب عايز تربية. طب كيف الولد بهذا؟ انا اعينه على بري، كيف؟ لكن لما ربي اسماعيل في حضن ام صالحة ما بغضته او ما بغضت اباه اليه، تقول شوف ابوك راح يقعد مع الزوجة الاولى سارة وسبنا لوحدنا وتركنا في هذا المكان البلقع، شوف الاب مش حنون ازاي، انت سبحان مالكش انا في الدنيا الله. لكن لا، اول ما جه سيدنا ابراهيم اني ارى في المنام اني اذبحه، فانظر ماذا ترى، قال ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين، وساعدوا على القضية. ليه؟ لان اب صالح وام صالحة، اب ذكي تربويا، ذكي عقليا، ذكي ايمانيا، الام كذلك، فانتج هذا الانسان العظيم الذي جاء خير الرسل من صلبه وحفيدا له وابنا بارا صلى الله عليه وسلم. يعني اذا القضية ان يعني يعني يعني هذه المعالم يعني تجعل الشيطان يتوقف بعيدا. وجاء الشيطان له عندما اراد ان يذبح ولده، قل له يا ابراهيم اجننت، هل تذبح فلذة كبدك، هل تذبح؟ وهو يكبر زي ما يحصل لك لو حصل زلزال كبر، لو حصل حريق كبر، لو حدث ان سيول ماء كبر، لو حدث ان انت ضعفت كبر. ليه؟ الله اكبر، اكبر من كل شيء، اكبر. ولكننا نكذب في الصلاة، نقول الله اكبر وبعدين نذكر صغير الأمر وكبير الأمر، ونذكر الوظيفة ونذكر زواج البنت ونذكر الخطبة ونذكر الله. لا إله إلا الله، فأين الله أكبر؟ فأنا أقول أن الإنسان عندما يتعلم من الخليل أنه لما رفع القواعد من البيت وبعدين بين لنا القبلة، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهرا يتوجه إلى بيت المقدس ليثبت وحدة الدين، ثم أمره رب العباد أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، سبحان الله، فولي وجوهكم شطرة، سبحان الله. فتولية الوجه عشان القبلة، فالإنسان إذا سهل أن نصلح قبلة الصلاة، ولكن من الصعب أن نصلح قبلة الحياة. لكن الكلمة دي خطيرة وعايزة تفسير، ولكن أترككم تلتقطون أنفاسكم مني قليلا، ثم تعودوا إليها إن شاء الله بعد الفاصل، نشرح هذه القضية، ما الفرق بين قبلة الصلاة وقبلة الحياة. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا ذكرنا جملة قبل الفاصل، نقول إن القبلة إلى الكعبة كانت بعد مرور ما يقرب من سنة ونصف من الأمر بالصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى داخله أن يصرف الله وجهه بعيدا عن قبلة يهود. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والعجيب في هذه الصفحة وفي هذه الآيات في سورة البقرة ذكرت هذه القضية 5 مرات بعدد مرات الصلاة، سبحانك يا رب، قرآن معجز. فالإنسان لو أخطأ في قبلة الصلاة، يعني صلى إلى هذا الاتجاه واكتشف أن لا، القبلة في اتجاه آخر، يعيد الصلاة، يصحح مساره، مش مشكلة. إلا الصلاة على الدابة، يعني سواء في الطائرة أو في الباخرة أو في القطار، يصلي الإنسان إلى إيه؟ إلى أي اتجاه. لكن الصعب أن يصلح الإنسان قبلة الحياة. ليه؟ لأن ربما واحد تربى في بيت ليس للدين فيه نصيب، بنت خرجت كبرت وجدت أمها متبرجة وخالتها متبرجة وعمتها متبرجة وأختها الكبرى كذلك وربما جدتها، فإن فكرت في أن تستر نفسها أو تتحجب يعني تقوم عليها حرب شعواء، فبالتالي إيه؟ قبلة الحياة بالنسبة لها راحت بعيد. فعشان تعود الى وبعدين اللي هيأتي ليخطبها لازم عارف طبيعة الاسرة دي ان ليس لهم في الدين نصيب، فيجي لهم واحد برضو في الدين ايه يقولوا نص نص، فنفس القضية. فاذا هنا قبلة الحياة يعني تصحيحها من الصعوبة مش سهل. وانشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. ايضا سبحان الله العظيم الناس اللي تشعر احيانا باليأس من الصلاح والاصلاح سواء لنفسه او لمن حوله او لبلده او للعالم الاسلامي كله، نقول له ان صحراء مكة صارت بساتين بدعوة الخليل، ارزقهم من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. ولو جاب المحاصيل كان ربنا اكرم هذه الارض بالمحاصيل غير الثمرات، سبحان الله. فصارت صحراء مكة الجرداء بساتين بالدعاء وبإقامة السنن. فبنأخذ المعلم فين؟ المعلم هنا أن قلبك أو نفسك الأمارة بالسوء تستطيع بفضل الله أن تتحول أنت أو تحولها أنت إلى نفس مطمئنة وإلى نفس راضية وإلى نفس مرضية وإلى نفس ملهمة. بماذا؟ بتنقيتها وتحليتها وترقيها وبالهمة العالية وبالعمل الدؤوب وباتباع السنن الجارية وبالخوف من الله وبكثرة الاستغفار وبالتوكل على الله وبحسن التربية وبالمال الحلال. هكذا صارت صحراء مكة بساتين غناء. تصير نفسك اللوامة أو نفسك الأمارة بالسوء أيضا تصبح مطمئنة وراضية ومرضية وملهمة وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني ومطمئنة. بماذا؟ بكثرة إصلاحها عن طريق المنهج. وبعدين احيانا من كثرة هموم المسلمين لا تجد شيئا يفرحك، تفتح النشرة تجد يا ستار يا رب قلت في لطيف، والشيطان ايه يسود امامك الصفحة ويقول المسلمين هو انت لسه عندك امل في هؤلاء؟ فين يا عم كنت خير امة اخرجت للناس؟ فين الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامة؟ فين؟ قولوا صبرك بالله، بس صبرك بالله، انا ان لم اجد ما افرح به افرح بالاسلام نفسه، افرح انني مسلم، افرح ان الله اختارني مسلما دون ان اساله، افرح ان الحمد لله رب العالمين يعني هو سماكم المسلمين من قبل سبحان الله. لكن اساليب التربيه النفسيه للانسان والتهذيب والاصلاح لها ياتي تدريجا وتدرجا، وكل نفس لها طريقه ولها مفتاح. يعني يقول الرسول مره لرجل يساله موعظه لا تغضب، ويقول للثاني بر والديك، ويقول للثالث افش السلام، ويقول للرابع اطعم الطعام، فيراعي حاله السائل. ذلك فتاوى الفضائيات غير مؤثره به، وقد تكون مؤثره سلبا، لان احنا بنفتي للناس كلها على منوال واحد، مع ان ما يفتى به اهل مدينه كذا ليفتى به لا تفتى به قريه كذا، والذي يفتى به داخل المدينه المنوره لا يستفتى به المسلم نفسه داخل باريس وفيينا. ليه؟ لان تتغير الفتية بتغير الاحوال والازمان والاشخاص والاماكن، دي غير دي. ابن عباس لما دخل عليه رجل وقال له يا ابن عباس هل للقاتل توبه؟ صوب ابن عباس النظر في الرجل قال لا، ليس للقاتل توبه. فبعد ان غادر الرجل المكان المريدين بتوع ابن عباس، قال ابن عباس افتيت البارحه رجلا يسالك هل للقاتل توبه؟ قلت له نعم. قال الذي سال بالامس كان قد قتل، ففتحنا له باب الرحمه، يروح يدفع الديه ويصوم شهرين سبحان الله، يبقى كده ايه كده انضبطت المساله. اما هذا نظرت في وجهه فرايته مغضبا يريد ان يقتل برخصه من ابن عباس، عايز ياخذ رخصه من القتل التوبه يقول نروح نقتل انتو. قالوا لا، ليس للقتل التوبه، والفتيه قبل الفعل يعني غير الفتيه بعد الفعل. انظر الى الفتيه. يبقى بالله عليك على الفضائيه ده الشيخ المسكين قاعد كده ويجي له سؤال كذا كذا كذا، لا نعرف من هذا ولا ما هو، وهل اقدم على الفعل، هل لم يقدم على الفعل، هل ينوي الاقدام على الفعل. القضيه بالسهله سهلة. فأنا أرى أن في كل مدينة تصير هناك لجنة معتمدة من الدولة من علماء فضلاء يتلقوا فتاوى الناس. أما القائل المقيم في أمريكا يسأل المفتي اللي مقيم في الظهران والمقيم في كازابلانكا والمقيم في صعيد مصر، ما ينفعش. المسلم اللي في اسكندنافيا وجنوب أفريقيا يسأل العالم السوداني والعالم العراقي داخل بغداد وداخل الخرطوم، ما ينفعش. ده احنا عايزين عالم مدرك واقع الامر الذي يسأل فيه السائل. الله، وانا اليوم لما يجيني واحد يقول لي والله انا مريض بمرض الكلى واخذ اعمل غسيل واتمنى واريد ان اصوم رمضان، هل اصوم ام لا اصوم؟ بالله عليك انا لو افتيت فقد اخطأت، لابد ان استفتي في حالته تماما عن طريق التقرير الطبي الدكتور بتاع المسالك وبتاع الكلى. ها ينفع فيه الصيام ده ولا يضره يا دكتور؟ يقول لا، الحالة دي بالذات يضرها الصيام، الحالة دي لا يضرها الصيام، الحالة دي تحتاج إلى ماء كل ساعتين، الحالة دي تستطيع أن يبقى هذا الكلام. أما نتسرع ونقول والله إن استطعت يا عم، ما ينفعش الكلام كده، كلام هكذا لا يصير. الله، احنا عايزين مدد أفقي، عايزين رؤية أفقية، رؤية كبيرة، رؤية واسعة، شاشة كبيرة، حتى مش شاشة تلفزيون يعني شاشة رؤية، شاشة فقه. يعني بارك الله فيك، لما تيجي امرأة تقول يا مولانا انا وضعت مثلا اداة معينة من ادوات منع الحمل فاطالت مدة الدورة عندي اياما اكثر من الايام المعتادة، هل هذا حيض ام استحاضة؟ والاستاذ صبر بالله، ناخذ رأي طبيبة امراض النساء او اخصائي امراض الاختصاصي، بلاش اخصائي دي، اخصائي من الخص عزكم الله، لا اختصاصي، وشوف كده على اللوحات اخصائي يا خبر، كل ده لا اله الا الله، اختصاصي اللغه العربيه كده. فالمهم فنسال المختص في امراض النساء، المختصة في امراض النساء. ده يا دكتورة ده يعني دورة شهرية حيضة ام استحاضة ام كده هكذا. طب الماء الذي ناخذه ونعيد تكريره مرة اخرى، ماء الصرف الذي نعيده ونسق به الحدائق وكده بعد ان صارت له مواد تنقية بالادوات التنقية، هل يجوز ان اتوضأ منه الاستنى؟ فين العلماء بتوع البيئة يا دكتور؟ انت بتاع علم الميكروبولوجي، انت بتاع المعمل، الماء ده طاهر؟ لا فيه لون ولا طعم ولا رائحة، ينفع الوضوء، ينفع في الاغتسال هكذا. اما ولذلك انا اطالب المجامع الفقهية بضم امثال هؤلاء العلماء الجهابذة في شتى التخصصات، لان بيعرض عليهم الان الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس يسألوننا، بعض أساتذة الطب يسألوننا في قضية ان في اجنة بتجهض يعني في الاسبوعين الثلاثة الاول، صدى اشهاد او ينزل يسقط سقط سبحان الله، فبيقول انا يعملوا به خلايا جذعية تشفي من امراض كثيرة كالسرطانات والسكري والى اخره، هل ده حلال ولا حرام؟ لا لابد ما فيش واحد يتجرأ كده روح طالع بفتوى ايه القضية. لازم المجمع الفقهي يقعد ويجي الاطباء يشرحوا القصة من اولها الى اخرها، والعلماء بتوع الاصول وبتوع الفقه المقارن عارفين فيعني فهذه المسائل لا تحتاج الى تسرع. فانا يعني اقول للعلماء حنانيتم والفقهاء حنانيتم، لا تتسرعوا في الفتاوى على الفضاء او على الشبكة العنكبوتية. احبتي في الله، الخليل وضع لنا معالم نتعامل معها مع مذكرات ابليس، نوقفه عند حده، فكبر عند الذبح ودعا رب العباد عند البناء وكسر الاصنام عندما كان صغيرا، وعانه ابنه على سبحان الله تنفيذ امر الله، رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. هذه بيوتات كبيرة، بيوتات تظل قدوة كما قال الله لموسى وهارون واجعلوا بيوتكم قبلة، خلي الناس تبقى عايزين بيوتنا تبقى قبلة للناس، ناس يقولوا والله ما شاء الله نعم التربية نعم الأولاد نعم البنات، بالله عليك أنا عايز بنتك لما تزوجها وتموت أنت يترحم عليك زوج ابنتك، جزاك الله خيرا يا عم الله يرحمك، ربيت فأحسنت التربية بدلا من أن يصب عليك جام غضبه حيا وميتا. يبدو أنني يعني كنت ساخنا عليكم في هذه الحلقة، لكن اعذروني فأنا أحبكم في الله ولا تنسوني من الدعوات فأنا محتاج إليها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.